يا ريح الصبا أكيدين من أبو سالف كيف سبي الخيول سيد عابد كالف الخلاني فوق نيران جهنم خالف الخلاني فوق نيران جهنم خالف حارب الحين فراق الزول بعد ما يوالف شبكتينا يا آمنة وشبكت الناس معانا في شباك شبك شبكت شبايك ومعانا لبستهم شبك في شبايك مشابك أنا والدائرة الشبك إتا شبكت معانا عقبت ساكي ماشي قادر ربنا سواكي ماشي شال الدمعة عقبت ساكي ماشي يا كل جمال الداني كل جمال الداني Yeah.